قال جعفر بن جبر الذي الشيخ الأول قال عبيد فقط ولم ينسبه، وأما الشيخ الثاني وهو جعفر بن مسافر شيخ أبي داود فإنه نسبه فقال عبيد بن جبر، قال عبيد بن جبر وهو ثقة أخرج له في كلام. حافظ يقول أنه أهدي من المقوقس فلا ذلك. نعم يعني قيل أنه لا صعبة. وذكره يعقوب بن سفيان في الثقات وقال ابن خزيمة لا أعرفه. نعم. خرج له أبو داود. يعني هو إما صحابي وإما أنه يعني ثقة أخرج له أبو داود. عن أبي بصرة الغفاري. عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه وهو حميل بن. ابن بصرة بن وقاص. حميل بن بصرة. حميل بن وقاص. وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود النسائي. في الحاشية حميل بن وقاص، لا أظن اللي في الحافظ يقول. لا هو بالحاء وليس بالجيم. لا ما ماشي. حميل بن وقاص أو حميل بن بصرة بن وقاص. ابن بصرة. إيه. حميل مثل حميد لكن آخره لام وقيل بفتح أوله حميل، حميل وقيل بالجيم جميل، جميل أو جميل ابن بصرة بفتح الموحدة ابن وقاص أبو بصرة الغفاري صحابي سكن مصر ومات بها. يعني كأنه كنية تطابق اسم أبيه. نعم. إذا كان أبو بصرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قدر مسيرة ما يفطر فيه. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث يعني بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة رضي الله عنه خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقب أو عقبة من الفسطاط وذلك ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة إلى باب مسافة قدر مسيرة ما يفطر فيه. باب قدر مسيرة ما يفطر فيه يعني المسافة التي سيقطعها والتي هو متجه إليها والتي هي غايته التي سينتقل إليها من البلد الذي هو فيه، يعني هل تكون يعني طويلة أو قصيرة، هذا هو المقصود من الترجمة، لأن هذه معناها المسافة التي سيقطعها، يعني معناها سيمشي من مكان كذا إلى مكان كذا هل يفطر أو لا يفطر، يمشي من مكان كذا إلى مكان كذا. معلوم أن الحكم إنما هو مناط بالسفر وأن أحكام السفر متعلقة باسم السفر، فما يقال له سفر هو الذي تتعلق به الأحكام، وما لا يقال له سفر إنه لا تتعلق به الأحكام. والشيء القليل والمسافة القليلة التي الإنسان لا يعتبر فيها مسافرا هذه حكم مقيم وليس بمسافر. وأما يعني ما يطلق عليه اسم السفر والمسافة يطلق عليها اسم السفر فهو الذي يترخص فيها، يعني المسافر يترخص فيها، يعني إذا بدأ بذلك السفر متجها إلى تلك الجهة التي يعتبر الذهاب إليها سفرا. أما إذا كان المكان قريبا ولا يعتبر سفر فإن هذا حكمه حكم الإقامة وحكمه حكم البلد ولا يعتبر الإنسان مسافر. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديثا ضعيفا عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه أنه خرج يعني من قرية يعني على مقدار ما بين الفسطاط وعقبة، يعني قرية يعني والمسافة قصيرة تبلغ 3 أميال، فأفطر وأفطر معه بعض الناس، وبعض الناس توقفوا وامتنعوا وصاموا ورأوا أن يصوموا. ثم إنه بعد ذلك أبدى تأثره وتألمه من هذا الصنيع، صنيع هؤلاء، وقال إنهم رغبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبوا عن سنة رسول الله، وقال اللهم اقبضني إليك. والحديث ضعيف ليس بثابت ولا يصح، وكون قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غير ثابت، وإذا قيل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع وحكمه حكم الرفع، لكن الشأن في ثبوته وهو غير ثابت فلا يحتج به، ويكون الأمر على هذا إنما هو متعلق بالسفر، فما يقال له سفر يحصل فيه الترخص سواء كان في الفطر أو القصر أو الجمع أو غير ذلك، وما لم يكن كذلك فإنه لا يترخص فيه. قال حدثنا عيسى بن حماد. عيسى بن حماد الملقب زغبة المصري، هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري، هو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير. يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور الكلبي. عن منصور بن يزيد بن سعيد. بن سعيد أو بن زيد الكلبي، وهو مجهول. مستور. وهو مستور، نعم مستور اللي هو مجهول الحال. مستور وهي بمعنى مجهول الحال، أخرج له أبو داود. أبو داود وهو أيضا مصري. نعم. عن دحية بن خليفة. عن دحية بن خليفة الكلبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي أخرج له أبو داود. ودحية بن خليفة هذا هو الذي كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، يعني كان جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية بن خليفة الكلبي هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون السند كله مصريين إلا دحية؟ نعم كلهم إلا دحية. ودحية كان يعني في الشام، يعني في قرية قالها قرية المزة، المزة التي منها أبو الحجاج المزي، وهي يعني في طرف دمشق. على هذا مثلا ما بين جدة ومكة لا يعد سفر، بعض أهل العلم يعده سفرا، ولكن أمور السفر يعني ينبغي أن يحتاط فيها، أقول يحتاط فيها، الشيء الذي يتردد فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان يذهب إلى الغابة، وهي قريبة من المدينة في شمال المدينة، وكان يذهب إليها فلا يقصر ولا يفطر، يعني لا يترخص، لأن هذا لا يعتبر سفر. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن المعتمر. المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من يقول صمت رمضان كله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن المهلة بن أبي حبيبة قال حدثنا الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله، فلا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة. ثم رد أبو داود هذه الترجمة: باب لا يقول، باب من يقول صمت رمضان كله، باب من يقول صمت رمضان كله، يعني هل ذلك يصلح أو لا يصلح، هل ينبغي ذلك أو لا ينبغي. والمقصود من ذلك يعني إذا كان إذا كان الإخبار يعني كإخبار بالواقع وأنه وفق لصيام رمضان كله هذا لا بأس به. وأما إذا كان المقصود به التزكية ويعني يعني فهذا هو الذي كرهه ومن كرهه يعني الإطلاق. والحديث الذي أورده أبو داود هنا ضعيف لا يحتج به وليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إذا كان الإنسان أخبر عن كونه صام رمضان وأنه وفق لصيامه ولإكماله وأن ذلك قد حصل منه فهذا لا بأس به. وأما إذا كان عن طريق التزكية تزكية النفس والتبجح وما إلى ذلك فهذا الأولى تركه، ولكن الحديث الذي ورد غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري أكره التزكية، يعني قاله أحد الرواة لا أدري أكره التزكية، يعني كونه يعني يزكي نفسه بهذا الكلام، أو قال لا بد من نومة أو رقدة، أو أنه يعني كلام غير مطابق للواقع لأنه يعني يكون فيه شيء من النقص، بمعنى أنه يعني إذا قال قمته كله يعني ما هو معناه أن الليل كله من أوله إلى آخره، لأنه لا بد من رقدة كونه يعني ينام ولو شيء ولو شيء قليل، فيكون فيه غير مطابقة للواقع، يعني فيه تزكية احتمال تزكية واحتمال أن فيه غير مطابقة للواقع، يعني يكون يقول قمته كله وما قام كله، يعني حصل له رقاد وحصل له يعني ارتياح. قال حدثنا مسدد عن يحيى، يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن المهلب بن أبي حبيبة، المهلب بن أبي حبيبة هو صدوق خرج أبو داود النسائي، صدوق خرج أبو داود النسائي، عن الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري وهو يعني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نفيع بن الحارث وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة، والمسألة فيه تدريس الحسن أو رواية الحسن وهو مدلس. هذا سبب التضعيف؟ هو الظاهر نعم، لأن الرجال كلهم يعني قال رحمه الله تعالى باب في صوم العيدين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وهذا حديثه، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. ثم أرد أبو داود باب تحريم أو النهي، باب في صوم العيدين، باب في صوم العيدين يعني حكم ذلك وهو التحريم، يعني أن صومهما لا يجوز ويجب إفطارهما وأن يكون الإنسان مفطرا، وذلك لأن عيد الأضحى عيد فيه ذبح الهدي وذبح الأضاحي، وقد شرع للناس أن يأكلوا من الهدي والأضاحي فلا ينشغلوا بالصيام عن الأكل من هذا النسك الذي جعلت له هذه الأيام التي هي يوم العيد وثلاث أيام بعده التي هي أيام التشريق، فيكون الإنسان بصيامه معرضا يعني عن هذه الضيافة وعن هذه النعمة وعن هذا النسك الذي شرعه الله تعالى في هذه الأيام. وأما يوم الفطر فإنه على اسمه الفطر، ومن شأنه أن يكون الإنسان فيه مفطرا لا أن يكون صائما، لأن عيد الفطر ما هو عيد الصيام، هو عيد الفطر لأنه الفطر من رمضان. وأيضا يعني تمييز يعني الـ الـ الـ الـ يعني الـ ما يصام مما لا يصام، وذلك أن اليوم الذي قبله من رمضان يعني وكذلك الأيام الذي أيام رمضان كلها تصام، وهذا اليوم يجب إفطاره بحيث يكون الإنسان في هذا العيد مفطرا وهو يسمى عيد الفطر أي الفطر من رمضان. وقال عمر حديث عمر رضي الله عنه قال نعم بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم. يعني هذا التعليل للإفطار في العيدين، لأن الأضحى تأكلون من لحم نسككم والفطر، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم، كونكم يعني مفطرين يعني صمتم فأفطرتم، فلا يجوز أن تواصلوا الصيام وأن تصوم يوم العيد، بل يجب عليكم أن تفطروا يوم العيد. وفي صنيع عمر هذا دليل على أن الخطبة أو أن الخطب يؤتى بما يناسب الحال، لأنه هنا بين حكم صوم العيدين، وهو يعني في خطبة العيدين أو خطبتي العيدين، يعني في هذه الخطبة بين هذا الحكم، فدل هذا على أن الخطب يعني تبين فيها الأحكام المتعلقة بها، بأن يبين ما يتعلق بالعيد ويبين ما يتعلق بالأضحى وهكذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وزهير بن حرب. زهير بن حرب هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. قال وهذا حديثه. وهذا حديثه حديث الشيخ الثاني زهير. عن سفيان. سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبيد. عن أبي عبيد وهو سعد بن عبيد الزهري ثقة. وسعد بن عبيد الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر. ثم رد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يعني يومي العيدين، نهى عن صومهما وعن لبستين لاشتمال الصم والاحتباء. واشتمال الصم هو أن يلف جسده بثوب واحد بحيث تكون يعني جميع يعني جسده يديه داخله تحت هذا الثوب الذي لف نفسه فيه، فيكون كصخرة الصماء، فلو حصل له حاجة يعني ما استطاع أن يعني يخرج يديه إلا بانكشاف العورة، إلا بانكشاف العورة. فهذه قال لها اشتمال الصماء، يعني يلتحف في ثوب بحيث يعني يغطي جسده وتبقى ويديه من الداخل، فيكون كالصخرة الصماء. وعن الاحتباء، والاحتباء هو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ثم وليس عليه شيء آخر غيره، ثم يلفه على ظهره وركبتيه، فيكون يعني عورته من فوق مكشوفة، تكون عورته من فوق مكشوفة، ما في شيء يغطيها، يعني ما في إلا الثوب الذي احتبى به وجعله على ظهره وعلى ساقيه، فيكون يعني فرجه مكشوف من جهة العلو. فنهى عن هاتين اللبستين وعن الصلاة في ساعتين، يعني بعد العصر وبعد الفجر، النهي عن صلاة العصر بعد حتى تغرب الشمس، وعن الفجر بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن وهيب. وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن يحيى. عن عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب صيام أيام التشريق. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. ثم ورد أبو داود: باب في صوم أيام التشريق. وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم العيد، عيد الأضحى، ثلاثة أيام: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ويقال لها أيام التشريق لأنهم كانوا يقددون اللحم لكثرته ويعني يذرون عليه الملح ثم يعني يجعلونه في الشمس لييبس فيدخرونه ويأكلونه فيما بعد. هو القديد، يعني يشرقون اللحم، يعني يقطعونه ويجعلونه في الشمس يعني حتى ييبس وينشف، ويجعلون معه ملحا ثم يدخرونه ويأكلونه بعد مدد، ويأكلونه بعد مدد. فقيل لها أيام التشريق لأنه يشرق فيها اللحم، ويقال لها أيام منى، ويقال لها أيام منى، ويقال لها الأيام المعدودات، ويذكر لها في أيام المعدودات: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، التي هي أيام منى. ويوم العيد ليس من الأيام المعدودات، لأن الأيام المعدودة هي الثلاثة، والتعجل في اليومين يوم الحادي عشر والثاني عشر، وليس العيد منها بحيث يكون الحادي عشر هو الثاني، وإنما اليوم الحادي عشر هو الأول، ويوم العيد غير محسوب. فأورد أبو داود حديث عبد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه دخل أن ابنه عبد الله والثاني منه أبو مرة، وأبو مرة مولى أم هاني، مولى أم هاني دخل على عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان في أيام التشريق، فقدم طعاما فقال: قال كل. قال: إني صائم. ثم إنه بين قال إيش فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها، أمر بالفطر ونهي عن الصيام، ولا يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، كما ثبت في الصحيح عن يعني بعض الصحابة أنه قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني في ثلاثة الأيام في الحج، حيث لم يعني يصوم قبل العيد، قبل يوم عرفة، فإنه يصوم يوم التشريق له ذلك، وقد رخص له، وغيره لا يرخص له، غير الذي يصوم أيام الأيام التي هي الثلاثة التي هي بدل الذبح لمن لم يستطعه، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله إذا كان متمتعا أو قارنا، حيث يكون متمتعا أو قارنا، هذا هو الذي يرخص له في صيام أيام التشريق. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، أما غير هذا الذي لم يجد الهدي فإن عليه أن يكون مفطرا ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق. قال مالك: وهي أيام التشريق. قال مالك: وهي أيام التشريق، يعني هذه الأيام التي حصل فيها المحاورة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن الهاد. عن يزيد بن الهاد هو يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله بن الهاد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي مرة مولى أم هاني. عن أبي مرة مولى أم هاني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب اسمه يزيد. نعم. أبو مرة. نعم واسمه يزيد. أبو مرة واسمه يزيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ما في أحد. لا. مستثنى. لا. أصحاب الكتب الستة. نعم. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن علي قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي والإخبار في حديث وهب قال سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. ثم أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هي عيدنا أهل الإسلام. عيدنا أهل الإسلام. عيدنا أهل الإسلام. وهي أيام أكل وشرب. وهي أيام أكل وشرب. وهذا كما هو معلوم بالنسبة لعرفة للحجاج يعني يكونون مفطرين في هذه الأيام كلها حتى يوم عرفة. الأولى للحجاج يكونوا مفطرين. ولا ويجوز الصيام ولكن الأولى الإفطار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا ولم يكن صائما في حجته. وكان الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا فيما بينهم وتكلموا فيما بينهم هل الرسول صائم أو مفطر. فكان من ذكاء أم الفضل بنت الحارث الهلالية زوجة العباس وأم أولاد العباس وأخت ميمونة بنت الحارث أن قالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو غير صائم. فأخذت قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه وكان على راحلته فأخذه وشرب والناس يروه فعرفوا أنه مفطر صلى الله عليه وسلم. ثم كون الإفطار في يوم عرفة يعني كما أن فيه اقتداب الرسول صلى الله عليه وسلم فأيضا فيه تقوي على العبادة وعلى أن يكون الإنسان في ذلك اليوم الذي ساعاته عظيمة هو يوم عظيم ما روي الشيطان أدحر ولا أخزى منه في ذلك اليوم يكون عنده نشاط وقوة إذا كان مفطر. أما إذا كان صائم يصير عنده كسل يعني يصير فيه نوم فيعني يكون ذلك شاغلا له. فالأولى في حقه أن يكون مفطرا لا أن يكون صائما. أما غير الحجاج فإن صيام يوم عرفة أفضل صيام التطوع. غير الحجاج صوم يوم عرفة أفضل صيام التطوع كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احتسب على الله يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. نعم. قلت يعني هذه كلها ما عدا يوم عرفة. ويوم عرفة يفطر فيه الحجاج استحبابا وغير الحجاج أفضل يوم يصام تطوعا هو يوم عرفة. وكونه عيد يعني لا شك أنه يوم عظيم وقد وفيه الأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه أن رجلا من بني إسرائيل من اليهود قال إن عليكم أن, أن, أن, أن آية نزلت عليكم لو أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال إني أعرف ذلك اليوم وفي أي مكان وهو عيد للمسلمين لكنه عيد يصام لغير الحجاج يعني جاء ما يدل على صيامه. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي. عن وهب. عن وهب بن جرير ابن حازم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن علي. عن موسى بن علي بن رباح وهو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي وهو قال حاء. قال حاء. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي وقد خرج له في عمل اليوم والليلة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن علي. عن موسى بن علي عن أبيه. والإخبار في حديث وهب. والإخبار في حديث وهب يعني كونها تصريح بالسماع الذي في الرواية. نعم. قال سمعت أبي. نعم. أبي الذي هو علي. وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. ثم ورد أبو داود حديث هذه الترجمة: باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم يعني من بين الأيام يعني بحيث يعمد إليه فيخصه يصومه وحده. هذا جاء النهي عن ذلك إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده معه بحيث يكون مضافا إليه. أما أن يفرد وأن يخص بالصيام مع أنه عيد للمسلمين في الأسبوع ويقال له يوم عيد، قد جاء في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه يعني وافق يوم عيد يوم جمعة عيد الفطر فخطب وقال: اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني عيد الأسبوع وعيد السنة، عيد الأسبوع اللي هو الجمعة وعيد السنة الذي هو عيد الفطر، فقد اجتمع في يوم واحد. فجاءت الأحاديث النهي عن إفراده لأنه يوم عيد، فإذا أفرد يعني معناها أنه قصد صيام ذلك اليوم الذي وصف بأنه عيد والذي هو يوم عيد. فكانت السنة أن لا يصام إلا ومعه غيره، لا تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وقد جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم الذي هو الخميس أو بعده الذي هو السبت. قال حدثنا مسدد عن أبي معاوية. مسدد مرة ذكره. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حاء وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة قال حدثنا الوليد جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته وقال يزيد الصماء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. قال أبو داود: وهذا الحديث منسوخ. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب النهي عن أن يفرد يوم السبت، باب النهي عن أن يخص يوم السبت في صوم. يعني الترجمة يعني فيها إشارة إلى أن النهي الذي ورد إنما هو للتخصيص، ومع ذلك يقول أبو داود إنه منسوخ، إنه منسوخ، وأنه يمكن أن يصام على القول بأنه منسوخ يمكن يصوم حتى مع الإفراد، حتى مع إفراده بالصوم. وصيام يوم السبت جاء فيه هذا الحديث عن عن الصماء، عن الصماء عمة أخت عبد الله بن بسر، أخت عبد الله بن بسر، الصماء أخت عبد الله بن بسر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم، يعني كل إنسان يعني يصوم يعني فرضا، يعني سواء فرض افترضه الله عليه أو فرضه على نفسه الذي هو النذر، ويعني وسواء وذلك يعني فيما إذا كان قضاء، يعني قضاء يعني الإنسان عليه قضاء يصوم يوم السبت، يصوم يوم السبت قضاء، وكذلك إذا كان عليه نذر فإنه يصوم يوم السبت. قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، أو وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، اللحاء هو القشرة التي تكون على العود، التي تكون على العود، والتي تكون هي من أسباب بقاء العود، وإذا ذهبت القشرة كان ذلك سببا في ذهابه، ولهذا يقول الشاعر ويبقى العود ما بقي اللحاء، ويبقى العود ما بقي اللحاء فليمضغه، نعم فليمضغه، نعم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة، أو عود شجرة فليمضغه، يعني وليفطر، يعني لا يكون صائما. وقد اختلف في صيام يوم السبت، فمن العلماء من منع ذلك وأنه لا يصام لهذا الحديث الذي ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رأى أنه النهي إنما هو لإفراده وليس لصيام غيره معه، بل النهي عن صيام غيره، بل صيام غيره معه جاء ما يدل عليه، ومن ذلك الحديث الذي مر لا تصوم الجمعة إلا يصوم أحد يوم قبله ويوم بعده، واليوم الذي بعده هو السبت، واليوم الذي بعده هو السبت، فأذن بصيام يوم الجمعة ومعه اليوم الذي بعده، واليوم الذي بعده هو السبت. وكذلك حديث جويري الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم الجمعة هي صائمة، قال أصمت أمس أي الخميس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، قال فأفطري، يعني معناها أن النهي عن الإفراد، النهي إنما هو عن إفراده، وأما إذا صيم ومعه غيره فإن ذلك لا بأس له. وبعض أهل العلم قال إنه منسوخ، وأن يعني وأنه يجوز إفراده. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري ورجح أنه يصام ولو كان مفردا، وقال حكى قول أبي داود أنه منسوخ، وقال ناسخه الحديث الذي ورد أنه كان يعني ما مات حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد، وقال إنهما عيد لأهل الكتاب وأننا نريد أن نخالفهم، وذكر أمورا عديدة ذكرها في مخالفة أهل الكتاب وهذا منها، فهو يرجح يعني أنه منسوخ كما قال أبو داود، ويعني يرى أن هذا من أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، لأنهم يعني يفطرون في ذلك اليوم أو ذلك اليوم اللي فيهم أعيادهم، فيكون شرع مخالفتهم. لكن كونه يعني جاء يعني هذا النهي، فإن الذي ينبغي أن يعني أو المناسب أن يكون النهي عن إفراده بالصوم، يعني كونه يفرد بالصوم، أما إذا صيم ومعه غيره فإن ذلك لا بأس به، لا بأس به. والحافظ بن حجر ذكر أنه ألف في ذلك كتابا سماه القول الثبت في صيام يوم السبت، وذكر فيه الأمور التي حصلت فيها المخالفة، وهو يقرر ويثبت بأن صوم يوم السبت النهي عنه منسوخ، وأنه يجوز إفراده بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على ذلك مخالفة لأهل الكتاب. قد ذكر ذلك في الجزء العاشر صفحة 362. الإسناد. قال حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة البصري وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن سفيان بن حبيب. سفيان بن حبيب وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. قال حا وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة. قال حا وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة وهو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثور بن يزيد. عن ثور بن يزيد الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب أخرج له البخاري وأصحاب السنة. البخاري وأصحاب السنة. عن خالد بن معدان. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن بسر السلمي. عن عبد الله بن بسر السلمي وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن عمته عن أخته الصماء وهي صحابية أخرج لها أصحاب السنة. أخرج لها أصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة قال حاء وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال حفص العتكي عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ثم رد أبو داود رخصة في ذلك يعني في صيام يوم السبت. في صيام يوم السبت. وأورد في حديث جويرية رضي الله عنها أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وهي أم المؤمنين دخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي صائمة اليوم الجمعة فقال أصمت اليوم أصمت أمس أي الخميس؟ قالت لا. قال هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. يعني معناها أن يوم الجمعة لا يفرض بالصوم وهو مثل ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم لا تصومي يوم الجمعة إلا أن تصومي يوم قبله ويوم بعده إلا أن تصومي يوم قبله أو يوما بعده. فكونه قال لها هل تريد أن تصومي غدا أي السبت؟ ومعنى هذا أن صيام يوم السبت جائز ليس بمقصور على الفرض. وبعض أهل العلم قال إن قوله يعني لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم استثني منه شيئان، شيء استثناء متصل وشيء استثناء منفصل. فالاستثناء المتصل هو الفرض والاستثناء المنفصل هو أن يصام ومعه غير أن يصام مع غيره أن يصام مع غيره يعني ليس مفردا. فيكون هذا النهي استثني منه الفرض وهو استثناء متصل واستثني منه أن يصام ومعه غيره وهو استثناء منفصل. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا حفص بن عمر. قال حا وحدثنا حفص بن عمر وهو ثقة أخرج له حديثه البخاري وأبو داود النسائي. نعم. البخاري وأبو داود النسائي. عن همام عن قتادة عن أبي أيوب. عن همام عن قتادة عن أبي أيوب وهو اسمه يحيى ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن جويرية بنت الحارث. عن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي. ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له النهي عن يوم صيام يوم السبت قال هذا حديث حمصي. يعني وهذا فيه توهين يعني في هذه الكلمة توهين يعني له. وقيل إن التوهين يتعلق بخالد بن معدان فإنه ثقة يرسل وأيضا في تلميذه الذي هو تلميذ ثور بن يزيد. ثور بن يزيد قالوا إنه يعني يرى القدر يعني فالتوهين يعني هو من أجل هذين. وهذا يعني كما هو معلوم حديثهما معتبر ولكن إما أن يكون منسوخا كما قال الحافظ بن حجر, أو أنه ليس المنسوخ ولكنه يكون يصام ومعه غيره. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب. عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد المصري ثقة أخرجه حديث مسلم وأبو داود النسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث عن ابن شهاب. عن الليث مر ذكره وابن شهاب مر ذكره. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر, يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت. قال أبو أيوة. قال أبو داود قال مالك هذا كذب. ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن الأوزاعي أنه قال ما زلت له كاتما, يعني كأنه يعني ما هو يعني معتبر عنده ومعتمد عنده, وإنما المعتمد عنده والمعتبر غيره, يعني مما فيه الدلالة على صيامه. قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر, يعني وإلا فإنه قد كان قبل ذلك كتما, يعني لا يريد أن يحدث به لأنه لا يرى ما يعني دل عليه. قال مالك هذا كذب. نعم. وقال مالك هذا كذب. والكلمة هذه يمكن أن يكون المقصود منها الخطأ, أن فيها خطأ, لأن الكذب يأتي بمعنى الخطأ, يعني ويأتي يعني في بعض المواضع الكذب يراد به الخطأ, لعل المقصود بذلك أنه خطأ وليس مقبولا كأنه مكذوب وأنه موضوع, وإنما الكذب يأتي أحيانا في عباراتهم أنه بمعنى الخطأ. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. محمد بن الصباح بن سفيان هو صدوق خرج أبو داود بن ماجه. صدوق خرج أبو داود بن ماجه. عن الوليد عن الأوزاعي. عن الوليد مر ذكره, هو الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثه ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. انتهى الباب. انتهى الباب. انتهى الباب. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. ويناسب أننا إذا قربت الإقامة نقوم, يعني ما يقيم ونحن جالسين هنا, يعني وبعدين بحيث يعني يمضي وقته يدخل الناس الصلاة إحنا ما وصلنا. إذا بقي شيء قليل يعني ينبغي أن ننبه على الانتهاء. الله يعين. الأسئلة ما تتوقف. الأسئلة ما توقف على هنا. فائدة يقول الشيخ أن شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم رجح جواز صيام يوم السبت إذا لم يفرد بعد أن حكى الخلافة في المسألة. إيه نعم, هذا هو, أقول هذا هو الأعدل. وفي رسالة يقول هل اطلعت على هذه بارك الله فيك, القول السبت في صيام يوم السبت ليست للحافظ وإنما لمحمد الحمود النجدي. كيف؟ هكذا كتب أخونا. أيوة. هل اطلعتم على رسالة المؤلف في مسألة صيام السبت, القول السبت في صيام يوم السبت للشيخ محمد الحمود النجدي؟ ما أدري هل هذا اسم جديد لهذا المؤلف أو أنه محقق لكتاب القول الثابت إذا كان موجودا. أقول إذا كان موجودا لعله يكون موجودا ويكون هذا تحقيق له, أو أنه اسم على اسم, أو أنه اسم على اسم مثل فتح الباري للحافظ بن حجر مطابق لاسم فتح الباري لابن رجب. أنا ما وقفت على هذا. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الرد على الإخنائي في صفحة 263 إلى 265, ففي مسند أبي يعلى عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فهذا علي بن الحسين زين العابدين، وهو من أجل التابعين علما ودينا، حتى قال الزهري: ما رأيت هاشميا مثله، وهو يذكر هذا الحديث بإسناده ولفظه. لا تتخذوا بيتي عيدا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند بيته، كما لا مزية للصلاة عليه عند بيته، بل قد نهى عن تخصيص بيته بهذا وهذا. نرجو منكم يا فضيلة الشيخ توضيح كلام شيخ الإسلام هذا من قوله وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام. يعني معناه أنه لا يكون الأمر يعني متوقف على كون الإنسان يعني يأتي عند القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما في أي مكان صلى وسلم فإن الملائكة تبلغه، كما جاء في نفس الحديث حديث لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة. والذي يظهر أن الملائكة تبلغه سواء كان عند القبر أو بعيدا من القبر، لأن كل ذلك يكون بتبليغ الملائكة وبإيصال الملائكة ذلك إليه. وكذلك الحديث الآخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. الأخ يستشكل: لا مزية للصلاة عند بيته، لا مزية للسلام عليه عند بيته. لا، الصلاة المقصود بها الدعاء اللي هو صلى الله عليه وسلم، يعني يكون يصلي عليه يعني يدعو له يعني مثل السلام عليه، يعني ليس المقصود بها الصلاة اللي هي ذات الركوع والسجود، لأنه يعني صلوا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وهي بعض الروايات تسليمكم يبلغني حيث كنتم، هذا هو معنى صلوا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كل إنسان يصلي عليه أو يسلم عليه سواء عند بيته أو في أي مكان الملائكة تبلغ ذلك. فقد نهى عن تخصيص بيته بهذا وهذا، يعني بالصلاة والسلام. إذا ما فيه يعني أفضلية لمن يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال أنه ليذهب هناك ويسلم سلام الزيارة أفضل؟ هو الزيارة على كل، يعني كون الإنسان يأتي ويسلم لكن بدون تكرار، لأن قوله لا تتخذوا قبري عيدا يعني المقصود منه التردد. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في القول السديد في مقاصد التوحيد صفحة 54: فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها أو يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها، والله المستعان. أرجو توضيح ضابط الشرك الأصغر وكيف نفرق بينه والبدع. هذا الضابط يعني غير واضح فيما يتعلق بالشرك الأصغر، وأنه يعني هذا العموم، وأنه كل وسيلة، لأن هناك وسائل يعني لا تعتبر شرك ولكنها تؤدي إلى الشرك، ولكن يعني الشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله يعني هذا شرك أصغر، لأن فيه تعظيم لغير الله لكنه يعني لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. اللهم إلا إذا اعتقد أن هذا الذي يحلف به الحلف به أعظم من الحلف بالله، أو أنه يكون مساوي للحلف بالله، فهذا يكون شرك أكبر. أما مجرد أن يكونه يعظمه ويحلف فيه ويحلف به فيقول ويعني وفلان أو وحياتي أو والنبي والكعبة وما إلى ذلك من الألفاظ التي هي من الشرك الأصغر، نعم فيها يعني صرف شيء لغير الله عز وجل لا ينبغي يصرف إلا لله عز وجل، لكن كل وسيلة من الوسائل يقال إنها شرك أصغر، هذا ما هو واضح. هل المرأة إذا اعتمرت تكشف عن وجهها أو تحتجب في الطواف؟ بالنسبة للطواف تحتجب، لأن الرجال موجودين أمامها وموجودين معها، ولا يخلو المطاف من طائفين من الرجال الأجانب، فعليها توطي وجهها، وإنما تكشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال، مثل ما جاء عن عائشة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانت إحداهما تكشف، فكنا يكشفن عن وجوهن، فإذا حالهم الركبان غطى أستلت إحداهن خمارها على وجهها، فإذا تجاوزوها كشفت خمارها عن وجهها. يقول حدد لنا مسافة القصر والفطر بالكيلوات. المشهور عند يعني بعض العلماء أنها في حدود يعني 70 كيلو أو قريبا من ذلك أو 80 كيلو، يعني ما كان في هذا الحدود فهو الذي فيه الاحتياط، وبعض أهل العلم يرى أقل من ذلك، ولكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم الصيام يوم السبت، فهل يصوم أو يترك؟ والله الذي يبدو أنه يصوم لا بأس به، لأن هذا يعني شيء معتاد. يقول هل شرب الدخان ولو أنه صام الخميس وال يعني والأربعاء ويعني وصار يعني مثلا ترك يومين يعني وصام يعني يومين بدل يعني هذا، يعني قد يكون أولى، ولكن يبدو أنه لا بأس به. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في صوم الدهر تطوعا. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله، فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. قال مسدد: لم يصم ولم يفطر، أو ما صام ولا أفطر. شك غيلان. قال: يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: أو يطيق ذلك أحد؟ قال: يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذلك صوم داود. قال: يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب النهي عن صوم الدهر. باب في صوم الدهر تطوعا، يعني ما حكمه؟ هل هو سائغ أو غير سائغ؟ صيام الدهر جاء ما يدل على منعه، وذلك في بعض الأحاديث، ومنها ما أورده أبو داود هنا، وذلك أن صوم الدهر فيه مشقة على الإنسان، وكونه يقصر في الأمور الأخرى الواجبة عليه، يعني كما يتعلق بالصلاة والنوافل، وما يتعلق بحقوق الأهل، وما يتعلق بحقوق من له حقوق عليه، فإن استمرار الصيام يلحق الضرر بجسمه وأيضا يشغل أو يعوق عن الإتيان بالأمور التي على الإنسان أن يأتي بها، إما عبادات في أمور أخرى كالصلاة أو كونه يقصر في حقوق من لا عليه حقوق كأهله وغيرهم من الناس الذين لهم حقوق عليه. هذا هو الوجه في المنع منه أو التعليل للمنع منه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث تدل على أن الإنسان إذا عمل بها فإنه يحصل ثواب صوم الدهر، لأنه بذلك يكون صام الدهر كصيام 3 أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها، وصيام رمضان وإتباعه 6 من شوال يكون كصيام الدهر، فإنه يحصل الأجر للسنة كلها بهذا العمل. وأما كونه يعمل يصوم الدهر كله فإن هذا يترتب عليه المحاذير التي أشرت إليها آنفا. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أبي قتادة حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف تصوم يا رسول الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من هذا السؤال، وكان ينبغي له أن يقول كيف أصوم، يعني هو نفسه يسأل عن صيامه وماذا ينبغي له أن يفعله في الصيام، وأما أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصوم فهذا هو الذي غضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغضبه عليه الصلاة والسلام إما أن يكون الشخص قد يتقال عمله صلى الله عليه وسلم ويحصل منه عمل كثير يلحقه به مضرة ومشقة، مثل قصة الثلاثة الذين جاءوا وسألوا عن يعني حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أعماله فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم أو قالوا لبعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فنحتاج إلى عمل. فقال أحدهم أو بعضهم أنا أصوم فلا أفطر، وقال بعضهم أنا أقوم فلا أنام، قال بعضهم أنا لا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخبرهم قال أما إني أصوم أما إني أخشاكم الله وأتقاكم له، أو أرجو أن أكون أخشاكم الله وأتقاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنته هي صيام وإفطار وصلاة ونوم وتزوج للنساء، وليس تبتل وانقطاع عن يعني وترك للزواج. فمثل هذا السؤال يمكن أن ينبني عليه ما تقالها، أو كون الإنسان يعني يعمل أو يحاول أن يعمل كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يلزم نفسه بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فيعجز عن ذلك، مثل ما جاء في قضية الوصال، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل فيعني لما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى كما مر بنا الحديث قريبا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقفهم على مشقة ذلك الشيء الذي أرادوه، فواصل بهم في آخر الشهر 2 أو 3، وقال لو تأخر الشهر لزدتكم كالمنكل لهم. فهذا السؤال إما أن يترتب عليه كون الإنسان يلزم نفسه بشيء يشق عليه مثل الوصال ولا يستطيعه، أو أنه يتقال العمل فيلزم نفسه بشيء قد يطيقه في الحال ولكنه يشق عليه مع الاستمرار ومع طول الزمن ومع مضي الأيام يلحقه بذلك مضرة ومشقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب لذلك، وعندما غضب قال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وجعل يردده حتى سكن غضبه صلى الله عليه وسلم. وغضبه صلى الله عليه وسلم إنما هو للشفقة على أمته والرفق بها والحرص على ألا يحصل لها شيء يلحقها فيه مضرة ويلحقها فيه مشقة. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، وأنه رؤوف رحيم بها، كما وصفه الله عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه جاء في أحاديث، جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء في الدعاء عند الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء في أدعية الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الثلاثة التي جاءت في هذه الأحاديث هي الأمور التي يسأل عنها في القبر، فإن العبد يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه. هذه الأمور التي جاءت في هذه الأحاديث هي التي يسأل عنها في القبر. وهذه الأمور الثلاثة هي التي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها. الأصول الثلاثة وأدلتها، الأصول الثلاثة: الأول معرفة العبد ربه، والثاني معرفة العبد دينه، والثالث معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب المختصر المفيد العظيم لا يستغني عنه الخاص والعام، لا يستغني عنه العامي ولا طالب العلم، لأنه مبني على هذه الأمور الثلاثة التي هي مدار السؤال في القبر: سؤال الإنسان عن عبده، عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يستغني طالب العلم عن هذا الكتاب الصغير الحجم العظيم الفائدة القليل المبنى الواسع المعنى، وهو كتاب مفيد عظيم لا يستغني عنه العوام والخواص، لا يستغني عنه العوام والخواص، وهو مشتمل على الأمور الثلاثة التي جاءت في الحديث والتي جاءت في كلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنا، حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كرر ذلك: حتى سكن غضبه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه سأل فقال: قال: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ انتقل إلى هذا السؤال: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ وهذا يعني يبين أو يعني يدل على أن السائل يعني عنده يعني جانب الـ يعني الـ الزيادة أو الأكثار من العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال عليه الصلاة والسلام: أن الدين يسر، ولن شد الدين أحد إلا غلبه. وجاء في ذلك أحاديث. وقال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ويقال في الكلام الجميل أو في الحكم: قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. وقد يجد الإنسان في نفسه نشاط في بعض الأوقات فيقدم ويلزم نفسه بشيء، ثم بعد ذلك يندم أنه ألزم نفسه بشيء عجز عنه، كما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان يعني في كان كثير العبادة وكثير الصيام وكذا، ولكنه بعد ذلك جاء عنه أنه تمنى أن يكون أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصيام وبقراءة القرآن والحد الذي حده له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الإنسان قد يعني يجد نفسه نشاط ثم يلزم نفسه بشيء ثم يقصر في الالتزام بما التزم به، يقصر أو يعجز عن الالتزام بما التزم به، ولكنه كونه يعني يحافظ على شيء ولو كان قليلا هذا هو الذي يعود عليه بالمصلحة، هو الذي فيه الإبقاء على الشيء والمداومة عليه وإن كان كثير وإن كان قليلا. والمداومة على الشيء ولو كان قليلا يكون الإنسان على صلة بالله دائما ولو كان ذلك الذي يعمله قليلا، لأن الموت إذا جاء يأتيه وهو ملازم للعبادة ولو كانت قليلة. أما إذا نشط في بعض الأحيان وأكثر ثم أهمل في بعض الأوقات قد يأتيه الموت وهو في وقت الإهمال. ولهذا قيل لبشر الحافي أن أقواما يجتهدون في رمضان فإذا خرج تركوا، قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. نعم. قال كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر. قال لا صام ولا أفطر، يعني لم يعني يصوم ولم يفطر، لأن ما حصل منه الصيام الذي يعني الذي يحصل معه الاتيان بالأمور الواجبة، ولا أفطر يعني ولا حصل منه الارتياح في الإفطار الذي يتمكن من أداء العبادات. وقيل إنه دعاء عليه، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في لمن يشهد الضالة، قال لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، يعني دعاء عليه، دعاء عليه بأن لا يرد الله تعالى عليه ضالته التي ينشدها في المسجد. وكذلك يعني ما جاء في سؤال في القبر، يعني لا دريت، لا تليت ولا دريت، لا تليت، تليت لا تليت ولا دريت، يعني قيل إنه دعاء عليه، قيل إنه دعاء عليه. فلا ردها الله عليك، لا صام ولا أفطر مثل هذا، يعني لا صام ولا أفطر، يعني دعاء عليه لأنه ما حصل له يعني ذاك الشيء الذي يعود عليه بالخير. نعم. قال مسدد لم يصم ولم يفطر أو ما صام ولا أفطر، يعني مسدد الذي هو أحد الشيخين شك في أنه لم يصم ولم يفطر أو لا صام ولا أفطر. وأما الشيخ الثاني الذي هو سليمان بن حرب، سليمان بن حرب، فأنه قال لا صام ولا أفطر يعني بدون شك. وأما هذا شك هل قال هذه الكلمات كما قال سليمان بن حرب أو قال كلمة أخرى وهي لم يصم ولم يفطر. قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال أو يطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما، يعني معناه يصوم ثلثي الدهر، يعني سأل عن سؤال الدهر ثم بعدين سأل عن ثلثيه، يومين ويوم يعني معناه الثلثين، يعني يصوم الشهر 20 يوم ويترك 10. قال أو يطيق ذلك أحد، يعني في مشقة الاستمرار على ذلك، الكلام على الاستمرار، كون يطيق في شهر يطيق، في شهرين يطيق، لكن مع الدوام ومن الاستمرار وطول الحياة يعني في ذلك مشقة. قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صوم داود. قال فكيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صوم داود، يعني هو خير الصيام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصوم يوما ويفطر يوما، يعني فيه راحة وفيه صيام، فيه ارتياح وفيه صيام، ليس صياما مستمرا لا راحة معه ولا إفطار مستمر لا صيام معه، وإنما صوم يوم وإفطار يوم. قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال كيف فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. قال فكيف من يصوم يوما ويفطر يومين، يعني 10 أيام من الشهر أو ثلث الدهر، يعني ثلث الدهر 10 أيام يعني من 20 من كل شهر، يعني معناه ثلث الدهر، كل إنسان لازم على 10 أيام. قال وددت أني طوقت ذلك، قيل معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لانشغاله بأهله وب يعني ضيوفه وبأعماله وبالناس، يعني يجعله يعني لا يصوم يعني هذه المدة باستمرار أو هذا المقدار باستمرار. وقيل أن المقصود بذلك أن أمته، وأن المقصود به أمته وأنها تطيق ذلك، يعني يكون يعني يصير يعني يصير يعني يوم ويفطر يومين. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كل شهر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما ينبغي أن يفعل، فقال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الحسنة بعشر أمثالها، فيكون الإنسان كأنه صام الدهر، لأن كل يوم عن عشرة أيام، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون يعني 300 يعني 360 السنة، يعني كل يوم عن عشرة أيام، فإذا صام من كل شهر ثلاثة أيام يصير 36 يوم، وكل يوم عن عشرة أيام على اعتبار أن الأشهر أنها كاملة، فتكون الحسنة بعشر أمثالها، ويكون ذلك كصيام الدهر، ويكون له أجر صيام الدهر، مثل ما جاء في فرض الصلوات 50 ثم خفضت إلى 5، ثم قال الله عز وجل: هن 50 في العمل و50 في الأجر، هن 50 في العمل و50 في الأجر، لأن حسنة بعشر أمثالها، الصلاة عن 10 صلوات، واليوم عن 10 أيام، فهنا يكون كأنه صيام الدهر. ورمضان، يعني كل إنسان يعني يصوم الواجب عليه ويصوم تطوعا من كل شهر 3 أيام، يكون كصيام الدهر. وكما جاء في الحديث وكما سيأتي: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أو كان مصام الدهر، لأن رمضان ب30 يوم، ويعني بال6 من وراءه فيكون 36، والحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان 6 من شوال وصام 3 أيام من كل شهر، يكون بذلك كأنه صام الدهر مرتين، وحصل أجر السنة مرتين، وحصل أجر صيام السنة مرتين، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام الدهر كله. وصيام عرفة: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام عرفة وهو يوم من أيام السنة والتاسع من شهر ذي الحجة، وهذا لغير الحجاج، وأما الحجاج فالأولى في حقهم أن يكونوا مفطرين لا أن يكونوا صائمين، وإنما الفضل الصيام في حق من كان في غير عرفة ليس من الحجاج. الحجاج بحاجة لأن يتقووا على الدعاء والذكر في ذلك اليوم، والصوم قد يحصل لهم معه كسل يحول بينهم وبين الاتيان بتلك يعني بذلك الدعاء والابتهال لله عز وجل في تلك الساعات النفيسة العظيمة التي ينزل الله عز وجل ويباهي بأهل الموقف الملائكة. فأحتسب على الله يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، أحتسب على الله يكفر السنة، يعني هذا يدل على فضله، وأنه أفضل يوم يصام تطوعا هو يوم عرفة، وذلك لغير الحجاج. وهذا إنما هو في الصغائر، يعني تكفير إنما هو تكفير الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى التوبة حتى تكفرها. أما كل إنسان مصر على الكبائر ومداوم على الكبائر ثم يصوم يوما في السنة ويقول خلاص هذا يعني ينهي كل ما تقدم، فهذا لابد فيه من التوبة. ولهذا يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. هذا التقييد قوله ما اجتنبت الكبائر يدل على أن التكفير إنما هو للصغائر، وإذا صامه مع توبة نصوحا فإنه يكفر الكبائر والصغائر. أما صيام بدون توبة من الكبائر وهو مصر عليها فهذا لا يحصل تكفير الكبائر. وصيام عاشوراء، صوم نعم يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وصوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وهذا يدل على فضل صيام يوم عاشوراء، ولكنه يضاف إليه يوم آخر، يعني حتى يسلم من المشابهة لليهود، فيصوم يوما قبله أو يوما بعده. والأولى أن يصوم يوما قبله، لأن لأن الحديث ورد بذلك والحديث ورد بذلك، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فهذا يدلنا على أنه يصام معه، ولكن كما جاء في الحديث هنا احتسب على الله يكفر السنة الماضية، وهذا يدل على فضله وأنه يلي يوم عرفة في الفضل، لأن عرفة يكفر السنة الماضية والآتية، وهذا يكفر السنة الماضية. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن غيلان بن جرير. عن غيلان بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن معبد الزماني. عن عبد الله بن معبد الزماني وهو لا بأس به. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه بهذا الحديث زاد، قال يا رسول الله أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، حديث أبي قتادة، وأنه وفيه زيادة أنه سئل عن صوم الاثنين والخميس فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، وهذا في يوم الاثنين لا في يوم الخميس، وهذا في يوم الاثنين لا في يوم الخميس. فيعني قيل إن زيادة الخميس أنها وهم، لأن الذي فيه ولادته وفيه أنزال القرآن عليه، أي البدء بإنزال القرآن عليه كان يوم الاثنين، وهذا يدلنا على فضل صيام يوم الاثنين. وأما صيام يوم الخميس فقد جاء حديث أخرى تدل على صيام الاثنين والخميس، تدل على صيام الاثنين والخميس، وأن الأعمال تعرض فيه مع الله عز وجل، وأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرض عمله وهو صائم. قد جاء ما يدل على صوم الاثنين والخميس حديث عديدة، ولكن كونه يعلل بأنه يوم ولد فيه وأنزل فيه هذا يدلنا على فضل صيام يوم الاثنين. ثم إن يعني بعض الذين فتنوا في الموالد يستدلون على إقامة الموالد أو مولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وفي الحقيقة هذا الحديث لا يدل لهم لأنه عكس ما كانوا يصنعون، لأنهم في المولد ما يصومون، يعني يأكلون يعني الأطعمة ويعني يتنافسون فيها و